الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته وتخلق بأخلاقه وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، مع اللقاء السادس بفضل الله سبحانه وتعالى من أحكام الحج والعمرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نسمع في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين يا رب العالمين. آخر مسألة وقفنا عليه سمعون الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، أنواع النسك أو أنواع الإحرام. أنواع النسك أو أنواع الإحرام ثلاثة ذكرناهم في اللقاء الماضي. قلنا أول نوع الإفراد، الإفراد وهو أن يحرم بالحج وحده، فلما يجي عند الميقات المكاني هيقول ايه؟ لبيك اللهم بحج، على انه هيحج فقط مش هيحج ويعتمر، ده اسمه ايه؟ الافراد. والعلماء قالوا المعنى الافراد، والافراد ان يحرم من يريد الحج من الميقات بالحج وحده ويقول في التلبية لبيك بحج، ويبقى محرما حتى تنتهي أعمال الحج ثم يعتمر بعد إن شاء. يبقى الإفراد معناه إيه؟ إن هو هيحرم بالحج بس. طب القران بقى النوع الثاني من أنواع النسك، القران. القران أي أنه سيقرن بين الحج والإيه؟ والعمرة، الاثنين في نية واحدة، ومش هيعمل أعمال العمرة لوحده وأعمال الحج لوحده، لا، هي العمرة دخلت في الحج. العمرة إيه؟ يعني العمرة الأصل إن بيبقى لها طواف وبيبقى لها سعي، والحج له طواف وسعي، لا، في القران هو طواف واحد وسعي واحد، هيغني عن طواف الحج والعمرة، بس بيبقى عليه دم، بيبقى عليه ايه؟ فدية. الفدية دي او الدم ده اسمه دم القران. النوع الثالث بقى وده المشهور، وهو التمتع، كما قال سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله إن الله شديد العقاب. التمتع بقى قلنا برضك عنه في اللقاء الماضي، ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وهو إنه لما يجي عند الميقات المكاني هيحرم بالعمرة فقط، فيقول عند التلبية لبيك اللهم بعمرة، ولما يدخل يعمل العمرة بتاعته. بس الكلام ده بيكون في ايه؟ في اشهر الحج. التمتع معناه ان هو يكون في اشهر الحج، يكون رايح في اشهر الحج، لان ما ينفعش التمتع في غير اشهر الحج. يبقى لو رايح قبل اشهر الحج ما ينفعش التمتع، لابد يكون مسافر في أشهر الحج، فيعمل العمرة بتاعته وبعدين يتحلل من ملابس الإحرام ويتمتع بما كان قد حرم عليه بالإحرام، ويوم 8 اللي هو يوم الترويه يهل بالحج، إن كان داخل الحرم يخرج إلى التنعيم مثلا، أما إن كان بره بيحرم من مكانه ويقول لبيك اللهم بحج، ويبقى في النهاية عليه دم إيه؟ دم التمتع. ماشي يا أخوانا؟ يبقى احنا عندنا كم نسك؟ ها؟ ثلاثة. الإفراد اللي هو الحج وحده، القران هيدخل العمرة في الحج، التمتع هيعمل العمرة الأول وبعدين يتحلل وبعدين يعمل إيه؟ وبعدين يعمل الحج، ويبقى عليه دم التمتع. يبقى في نسكين، اتنين من الثلاثة فيهم دم، اللي هو التمتع والقران، أما الإفراد فلا دم عليه. طيب أيهم أفضل؟ صلى على الحبيب كمان مر صلى الله عليه وسلم. يعني الإفراد أفضل ولا التمتع أفضل ولا الحج أفضل ولا القران أفضل؟ اختلف الفقهاء في الأفضل من هذه الأنواع. ولما نقول الأفضل يبقى ده دليل على أن الثلاثة جائزة، يعني اللي يتمتع ماشي، اللي يفرد ماشي، اللي يقرن ماشي. يبقى لما نقول أيهم أفضل يبقى الثلاثة بيحملوا الإيه؟ الجواز. احنا ما بنتكلمش بنقول أيهم يجب، ده احنا بنقول إيه الأفضل. يبقى لو انت اخترت حتى المفضول وتركت الفاضل فهو جائز. فذهبت الشافعية إلى أن الإفراد والتمتع أفضل من القران. الشافعية قالوا الإفراد والتمتع أفضل من القران، إذ إن المفرد أو المتمتع يأتي بكل واحد من النسكين بكمال أفعاله، والقارن يقتصر على عمل الحج وحده. بيقول لك أصل القارن دخل العمرة في الحج ولم يأتي إلا بإيه؟ بطواف واحد وسعي واحد. أما المفرد فإنه أتى بعمل الحج كامل، وأما المتمتع فإنه أتى بالعمرة وحدها كاملة وأتى بالحج وحده إيه؟ كاملا. وقالوا في التمتع والإفراد قولان، أحدهما أن التمتع أفضل والثاني أن الإفراد أفضل. دول الشافعية. وقالت الحنفية القران أفضل من التمتع والإفراد. ما هي المسألة لما بيكونش منصوص عليه بيحصل إيه؟ الاختلاف. وإحنا قلنا لحضراتكم قبل كده لو أنتوا فاكرين، وبنقول مرة واثنين وثلاثة وعشرة، إن في فرق، فهناك فرق بين المسائل النصية والمسائل إيه؟ والمسائل الاجتهادية. فالمسائل النصية المنصوص عليه خلاص إحنا عندنا نص أو المجمع عليه، إنما المسائل الاجتهادية فيحدث فيها الإيه؟ الاجتهاد. وقالت الحنفية القران أفضل من التمتع والإفراد، والتمتع أفضل من الإفراد. القران أفضل من التمتع والتمتع أفضل من الإفراد. وذهبت المالكية إلى أن الإفراد أفضل من التمتع والقران. وذهبت الحنابلة إلى أن التمتع أفضل من القران ومن الإفراد. الحنابلة فضلوا التمتع على جميع النسك. ليه بقى؟ ما تصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. كان معاهم دليل واضح، وهو أن نسك التمتع أفضل حيث فضله النبي صلى الله عليه وسلم، أو حيث مال إليه. قال لك وهذا هو الأقرب إلى اليسر، والأسهل على الناس، وهو الذي تمناه رسول الله لنفسه. يعني الحنابلة بيقول لك هو الأيسر على الناس والأفضل، لأنك بتعمل العمرة لوحدها وبعدين تفصل ما بين العمرة والحج وتخلع ملابس الإحرام ويحل لك ما كان محرما عليك بالإحرام، وبعدين بعد شوي تبدأ أعمال الحج لوحده، فأنت كده أديت عمرة لوحدها وحسيت به وأديت حج لوحده وتمتعت بينهم. يا حياتي هات لي صهيب أتولي من بره. الله ينور، هو ده المطلوب، هو ده المطلوب. نعم ما على حسب انت وانت ناوي، يشوف انت هتحدد. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ان كنت هتعمل قران بتنوي تعقد النية، هتفرد بتعقد النية، هتتمتع بتعقد النية. روى مسلم بيقول لك وهو الذي تمناه رسول الله لنفسه وأمر به أصحابه. فروى مسلم عن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال. اسمع كده دليل الحنابلة. قال جابر: أهللنا أصحاب النبي بالحج خالصا. يبقى بيقول إن إحنا أهلنا بإيه؟ بالحج. الصحابة أهلوا بالحج وحده. فقدم النبي صبح رابعة مضت من ذي الحجة. صبح رابعة مضت يعني صباح رابع يوم من شهر ذي الحجة، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم، قال: فأمرنا أن نحل. يعني هم خارجين بنية الحج، فبعد ما عملوا طواف طافوا وسعوا، كان ده يعتبر طواف القدوم، الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يتحللوا من ملابس الإحرام وأن يتناولوا ما حرم عليهم بالإحرام. قال له يبقى كده هيفسخوا الحج، هيفسخوا الحج ويخلوه إيه؟ يخلوا اللي هم عملوه عمرة، يعني يحولوا الطواف والسعي اللي هم عملوه إلى عمرة. فأمرنا أن نحل. قال: حلوا وأصيبوا النساء. قال لهم تحللوا واخرجوا من الإحرام، واللي معاه زوجة حلال له، لأن طبعا الجماع من موانع إيه؟ الإحرام، من الأمور المحرمة على المحرم بحج أو عمرة. قال: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فقلنا، الصحابة طبعا زعلوا، ازاي واحنا ناويين نحب ان احنا نتحلل تاني؟ فقلنا: لما لم يكن بيننا وبين عرفة الا خمس، يعني ده احنا فاضلنا خمس ايام على ايه؟ على الوقوف بعرفة، أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المني. إزاي؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم، هم طبعا مش بينكروا على النبي، يعني هم مش بيقدموا رأيهم على كلام سيدنا النبي، ولكن زي ما تقول هم مش قابلين على نفسهم بعد ما أحرمهم ودخلوا في الإحرام إزاي يتحللوا وكمان يجوز لهم النساء وغيره، هتبقى صعب عليهم. هم عايزين يتنوم إيه في النسك يستمروا فيه لأنهم دخلوا فيه عليكم السلام. ولذلك قالوا فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المني، فقام النبي فينا فقال قد علمتم أني أتقاكم لله، انتوا عارفين انني ايه اتقى مخلوق في الكون كله لله سبحانه وتعالى، او اتقى مخلوق من البشر على وجه الارض لله سبحانه وتعالى. قد علمتم اني اتقاكم لله واصدقكم وابركم، ولولا هدي لحللت كما تحلون. هو كان النبي خد الهدي معاه، كان واخد ايه، كان واخد الهدي، فهو كان ناوي القران هو والصحابة، يعني مدخلين العمرة في الحج. فالقارن لو خد الهدي معاه، لو ساق الهدي معه واخد الدبيحة اللي هيدبحه ومشيها معاه، ما ينفعش ان ويفسخ الحج الى عمره ويتمتع، ما ينفعش، يبقى لابد يكمل القران. انما لو ما معهوش ممكن يفسخ ويجعل طواف القدوم اللي هو طواف التحيه يخليه ايه، يخليه طواف عمره ويخليها عمره ويتحلل، وبعدين يبقى يدخل في اعمال الحج يوم 8. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيبرر لهم وبيقول لهم إن أنا ما عملت زيكم ليه؟ لأنني سقت الهدي معي. فقال ولولا هدي لحللت كما تحلون ولو استقبلت، شو بقى دليل الحنابلة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. يعني لو اللي فات يرجع كنت عملت زيكم وما كنتش جبت الهدي معايا. معنى الكلام يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي، يعني ما كنتش جبت الهدي معايا. فاللي خد معاه الهدي ما ينفعش يفسخ، ما ينفعش يفسخ الحج إلى عمره. أما من لم يسق الهدي فيجوز له أن يفسخ الحج إلى عمره. قال فحلوا فحللنا وسمعنا وأطعنا. يبقى إذن الحنابلة فضلوا التمتع ليه؟ ما تصلى على الحبيب، أن الرسول تمناه، قال لو استقبلت من أمري ما استدبر لم أسق الهدي. يبقى كان بيتمنى إن الهدي ما يبقاش معاه عشان يتمتع، لم أسق الهدي. وأيضا أمر به النبي إيه؟ أصحابه، والنبي لا يأمر أصحابه إلا بالإيه؟ إلا بالأفضل. طيب مسألة تانية، جواز إطلاق الإحرام. قال لك ومن أحرم إحراما مطلقا، يعني واحد خرج من بيته زي كتير من الناس ما هم عارفين تمتع من قران من افراد، كتير من الناس بيبقوا رايحين يعني اهو ماشي مع الموج اينما ذهبت به الامواج سار معه، وان كان ده غلط طبعا. لكن هنا مساله مفترضه، من احرم احراما مطلقا قاصدا أداء ما فرض الله عليه من غير أن يعين نوعا من هذه الأنواع الثلاثة لعدم معرفته بهذا التفصيل جاز وصح إحرامه. يعني واحد رايح ما يعرفش التفصيل به، لا يعرف إيه إفراد ولا قران ولا تمتع، يصح هو في نيته يؤدي فريضة الله خلاص، هو نوى أن يؤدي ما افترض الله عليه. قال العلماء: ولو أهل ولبى كما يفعل الناس قصدا للنسك ولم يسم شيئا بلفظه، ولا قصد بقلبه لا تمتعا ولا قرانا ولا إفرادا، صح حجه أيضا وفعل واحدا من الثلاثة. يعني اللي هو ما حددش نوع من الثلاثة ولم يعرف، يصح له أي نوع من الثلاثة فعله. وعن ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة. هم لما أهلهم، ركز معايا في النقطة دي، كانوا أهلوا بإيه؟ بالحاج قران يعني. فالرسول هم لما وصلهم الرسول قال لهم خلوها إيه؟ عمرة، يعني هيفسخوا الحج ويخلوه عمرة وبعدين يبدأوا أعمال الحج يوم 8، أي حولوا النية، أي حولوا النية. فبيقول: فلما قدمنا مكة قال رسول الله: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي. يعني اللي واخد الدبيحة بتاعته معاه الهدي يعني، فهذا لا يحل له أن يفسخ. خلاص هو قران يبقى قران، ما ينفعش يخليه تمتع. قال: فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب. وقال: من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية يوم 8، يعني اللي هو راح ونوى العمرة لبيك بعمرة وعمل العمرة وخلصي بيتمتع يتحلل، وبعدين يجي يوم 8 يلبس ملابس الإحرام تاني ويرجع يهل بالإيه؟ يهل بالحج. قال: وقال من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محل. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أمصاركم. الشاه تجزئ: فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، فإن الله أنزله في كتابه وسنة نبيه وأباحه للناس غير أهل مكة. قال الله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم، رواه البخاري. هنا في مسألة بقى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. الجمهور اللي هم الحنابلة والمالكية والشافعية فسروا الآية بتفسير، والأحناف فسروها بتفسير آخر واعتمدوا على قول ابن عباس. الجمهور قالوا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني قالوا إن الدم دهوت دم التمتع، دم التمتع لمن يجب على مين؟ على اللي هو مش من أهل الحرم. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، قال لك الدم ده للي هو مش من أهل الحرم، اللي هو جاي من بعيد. أما أهل الحرم فإنهم يتمتعون ويقرنون ولا دم عليهم، ده مذهب الجمهور. أما الأحناف قالوا لا، ده الإيه؟ ده معنى الآية إن التمتع والقران ليس لأهل الحرم، فأهل الحرم ليس لهم إلا إيه؟ الإفراد. وإن كان الجمهور يعني على الراجح أو قولهم هو الصواب. طب الحرم بإيه بقى يا أخواني؟ الحرم قال الإمام مالك، واختلفوا في من هم حاضر المسجد الحرام، فقال مالك هم أهل مكة بعينها، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. قال مالك هم أهل مكة بعينها، وهو قول الأعرج، واختاره الطحاوي ورجحه، وقال ابن عباس وطاووس وطائفة هم أهل الحرم، وهذا هو الأقوى. وقال الحافظ وهو الظاهر، وقال الشافعي من كان أهله على أقل مسافة تكثر فيها الصلاة، واختاره ابن جرير. وقالت الأحناف من كان أهله بالميقات أو دونه، والعبرة بالمقام لا بالمنشأ. طيب القارن يا أخواني، ما تصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. جماهير العلماء على أن القارن اللي هو بيقول لبيك اللهم بحج وعمرة يؤدي طوافا واحدا وسعيا واحدا، له طواف واحد وسعي واحد، هذا الطواف يغني عن طواف الحج وعن طواف إيه؟ وعن طواف العمرة. ولم يخالف في هذا إلا الأحناف. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ترد عليهم. يبقى هو لو رايح ناوي القران هيقول لبيك اللهم به بحج وعمرة، ولما بيروح بيطوف طواف التحية، ده طواف السنة، ما هوش طواف ركن، وإنما هو طواف إيه؟ القدوم أو طواف التحية، يعني بيتحي المسجد، يعني يحيي المسجد الحرام. وتحية المسجد هي إيه؟ تحية المسجد الحرام هي إيه؟ الطواف حول الكعبة. فما دام ليس متمتعا يبقى طوافه إذا كان مفردا أو قارنا طوافه طواف تحية، إنما المتمتع هو اللي بيبقى الطواف الأولاني بتاعه بيبقى طواف إيه؟ بيبقى طواف العمرة، بيبقى طواف العمرة. الأدلة بقى على إن القارن بيطوف طواف واحد وسعي واحد، عن جابر رضي الله عنه قال قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة، قرن رسول الله الحج والعمرة وطاف لهما طوافا واحدا، وطاف لهما ايه؟ طوافا واحدا. وده قول الشافعية والمالكية والحنابلة، ولم يخالف إلا الأحناف وليس لهم دليل، بل قولهم مخالف لصريح سنة النبي محمد. أهو الحديث أهو، عن جابر رضي الله عنه قال قرن رسول الله الحج والعمر اللي هو القران وطاف لهما طوافا واحدا، ده فعل النبي أهو، طاف لهما طوافا واحدا. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أهل بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد، ده كلام مين؟ كلام سيدنا النبي. الرسول أجزأه طواف واحد وسعي واحد. وزاد الدارقطني ولا يحل منهما حتى يحل منهما جميعا. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. ده كلام من دي؟ ها؟ كلام سيدنا النبي بيقوله لمين؟ للسيدة عائشة. طيب لما يكون الحديث صحيح مسلم والرسول بيقول للسيدة عائشة طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك، يبقى قول الأحناف اللي بيقول إن هو لا يكفي وأنه لابد من طوافين وسعيين قول مردود. وده يعلمنا حاجة يا أخواننا، ما تصلوا على الحبيب، ده يعلمنا إن إحنا ما نبقاش متعصبين لمذهب، وإنما ينبغي علينا أن ندور مع الدليل حيث دار، وألا نتعصب لأقوال الرجال، قبلتنا تبقى الدليل يعني. وهذا يعلمنا أيضا أن كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله. سيدنا النبي بس صلى الله عليه وسلم هو اللي احنا نقول له إيه؟ سمعنا وأطعنا. مهما كان الإنسان ومهما كان علم، لو شيخ الإسلام، لو إمام أهل الأرض، لو إمام الدنيا كله، إذا خالف الكتاب والسنة رددنا قوله كائنا من كان. هو ده الصواب، رحمك الله، إن احنا ما نتعصبش لمذهب ولا لشيخ ولا لطائفة بعينها. وفي الحديث أن على المتمتع والقارن هديا، حديث ابن عباس اللي فات اللي رواه البخاري يدل على إن المتمتع والقارن يجب عليهم إيه؟ هدي. ليه بقى؟ لأن المتمتع عمل العمرة لوحده في أشهر الحج، وبعدين عمل الحج في نفس السنة وفي مشوار واحد، وفصل ما بين العمرة والحج بإيه؟ بفاصل تمتع فيه وتحلل من الإحرام وحل له ما كان حراما عليه بالإحرام. فكل ده يحتاج إلى شكر النعمة، وشكر النعمة هو إيه؟ الدم. إن ما كانش يجد الدم يبقى بيصوم إيه؟ 10 أيام كما قال سبحانه وتعالى، والقارن كذلك. وأقله شاه. تفضل. لا، ده الهدي واجب، لأن ربنا قال فمن لم يجد، يبقى بدأ بالهدي. فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. يبقى لو كان قادرا على الهدي ثم صام لا يجوز، هو مش مخير، هو ايه؟ مش مخير، لان الآية ما خيرتوش، الآية اشترطت عليه، الآية اشترطت عليه. فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي، اللي ربنا يعينك عليه، اللي تقدر عليه، أقله شاه. فمن لم يجد، ده شرطه، فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. يبقى الصيام لمين؟ للي مش قادر. يبقى هنا مفيش أفضلية، ده فيه فرضية وحتمية، وهو أنه لابد من الهدي للقادر عليه. أما من عجز وكان غير قادر يصوم 10 أيام، فليصم، فمن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله. والأولى أن يصوم الأيام 3 في العشر من ذي الحجة قبل يوم عرفة. ومن العلماء من جوز صيامها من أول شوال، منهم طاووس ومجاهد، ويرى ابن عمر رضي الله عنهما أن يصوم قبل يوم التروية ويوم التروية ويوم عرفة، يعني يوم 7 و8 و9، 7 و8 و9، 3 اللي يصوموا من آذ، 7 و8 و9 من شهر من شهر ذي الحجة، شهر ذي الحجة. اليوم 7 اللي هو قبل يوم التروية، يوم التروية الثاني، 9 اللي هو يوم عرفة، يبقى 7 و8 و9 اللي هو يوم عرفة. فلو لم يصومهما أو يصوم بعضها قبل العيد فله أن يصومها في أيام التشريق. طب ما صمش 3 قبل العيد؟ قال لك صيام أيام التشريق حرام إلا لمن كان يصوم هذه الأيام لأنه متمتع أو لأنه قارن، يعني اللي ما صمش 7 و8 و9 ممكن يصوم إيه؟ تاني يوم العيد وتالت يوم العيد ورابع يوم العيد، لأيام التشريق الثلاثة. لقول عائشة رضي الله، لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لا يجد الهدي، رواه البخاري. وإذا فاته صيام الأيام 3 في الحج، طب افرض ما صمهمش هناك خالص، مرض مثلا ولا تعب ولا حصل له ظروف، يبقى يجب عليه الايه؟ القضاء، لأنه دين في رقبته. لزمه قضاؤها. وأما 7 الأيام و7 إذا إيه؟ إذا رجعتم، إذا رجعتم إلى إيه؟ إلى بلدكم، ده الظاهر. وبعض العلماء فسرها إلى رحالكم، وهذا محتمل لكنه ضعيف، يعني اللي فسره بإنه و7 إذا رجعتم أي إلى رحلكم، أجاز إن الإنسان لو هيركن هناك شوية يصومه منها. أما اللي فسره إلى بلدكم أو إلى دياركم يبقى ما ينفعش يصوم إلا إيه؟ إما يروح، وده الراجح. فقيل يصومها إذا رجع إلى وطنه، وقيل إذا رجع إلى رحله، وعلى الرأي الأخير يصح صومها في الطريق، وهو مذهب مجاهد وعطاء، ولا يجب التتابع في صيام هذه الأيام 10. طب هل يجب التتابع؟ يعني هل فرض أنه يصوم وراء بعض؟ قال لك لا يجب التتابع، وإن كان الأفضل أن يتابع، لأن المتابعة أفضل. وإذا نوى وأحرم شرع له أن يلبي. هندخل بقى على درس جديد، وهي قضية التلبية. من إمتى يلبي؟ ليلبيك اللهم لبيك، من إمتى يبدأ التلبية وينتهي إمتى؟ وما هي الصيغة التي يلبي بها؟ وهل تجوز الزيادة على ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ حكمها الأول التلبية دي فيها 3 أقوال للعلماء. أجمع العلماء على أن التلبية مشروعة، في إجماع العلماء اتفقوا على أن التلبية شرع ودين، وهي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن اختلفوا، هل التلبية دي سنة بحيث أن من فعلها أثيب عليها ومن تركها فلا وزر عليه، ما توحد الله. ركز معايا واللي انت ما تفهموش قولي وانا اوضحهولك. يعني انا بتكلم بالبلد وبوضح اهو. اهم حاجه ما تسرحش بس. يعني بعض العلماء قال دي سنه، التلبيه دي سنه، يبقى اللي يعملها ياخد ثوابه، واللي ما يعملهاش حجه صحيح ولا وزر عليه ولا دم عليه. فريق اخر قال التلبيه شرط، شرط في الاحرام. واللي قال شرط يبقى اللي ما يجيبش التلبية إحرامه باطل. ومنهم من قال هي واجبة. قال لك طب إيه الفرق ما بين الشرط والواجب؟ قال لك الشرط تركه يبطل العمل، الشرط والركن. أما الواجب فلا يبطل العمل ولكن يجب عليه دم. يبقى اللي يترك السنة ما فيش عليه حاجة، اللي يترك الواجب عليه دم وحجه صحيح، اللي يترك الركن أو الشرط حجه إيه؟ باطل. ده الفرق ما بين السنة والواجب والركن، أو السنة والواجب والركن والشرط، لأن ركن وشرط ضباط. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا آل محمد من حج منكم فليهل في حج. الإهلال اللي هو إيه بقى؟ رفع الصوت بالتلبية، والسنة أن ترفع صوتك بها أو في حجته. وقد اختلفوا في حكمها وفي وقتها وفي حكم من أخرها، فذهب الشافعي وأحمد إلى أنها سنة وأنه يستحب اتصالها بالإحرام، فلو نوى النسك ولم يلبي صح نسكه دون أن يلزمه شيء، لأن الإحرام عندهما ينعقد بمجرد النية. الإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا لو نوى بقلبه الحج النسك وجاء عند الميقات المكاني عمل أعمال الإحرام وما قالش لبيك بعمرة ولا لبيك بحج ولا لبيك بحج وعمرة وما لباش خالص، بس في قلبه إنه حج تمتع أو إفراد أو قران، الإمام الشافعي والإمام أحمد قالوا الحج صحيح لأن التلبية عندهما إيه؟ سنة. ويرى الأحناف أن التلبية أو ما يقوم مقامها مما هو في معناها كالتسبيح وسوق الهد شرط من شروط الإحرام. الأحناف قالوا ده شرط من شروط الإحرام، فلو أحرم ولم يلبي تبين ما لباش لبيك اللهم لبيك، قالوا ده حتى يقول أي حاجة، يقول إيه سبحان الله حد، يعني سمعنا صوته. الأحناف بيقولوا يعني يقول التلبية أو ما يقوم مقامها من التسبيح أو التحميد أو غير ذلك. فلو أحرم ولم يلب أو لم يسبح أو لم يسق الهدي فلا إحرام له عند الأحناف، وهذا مبني على أن الإحرام عندهم مركب من النية وعمل من أعمال الحج. فلو نوى الإحرام وعمل عملا من أعمال النسك فحج فسبح أو هلل أو ساق الهدي ولم يلبي فإن إحرامه ينعقد ويلزمه بترك التلبية دم. أما المشهور من مذهب الإمام مالك أنها واجبة يلزم بتركها أو ترك اتصالها بالإحرام مع الطول دم. الإمام مالك قال يلزم إيه؟ دم. يبقى الإمام مالك قال واجبة، الأحناف قالوا شرط، الإمام أحمد والإمام الشافعي قالوا إيه؟ سنة. أنت تخرج من هذا الخلاف، يعني إذا وجدت خلافا بين العلماء فحاول أن تخرج من هذا الخلاف وأن تحتاط لنفسك في العبادة، يعني صل على الحبيب. بعض العلماء قال إن لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء، بعض العلماء قال لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، وبعضهم قال لا ينقض مطلقا، وبعضهم قال ينقض إذا كان بشهوة. أنت في الحالة دي ليه تدخل الصلاة وانت شاكك ومحتار؟ انت لمست امرأة وخاصة اذا كانت اجنبية عنك، انت داخل يا ترى وضوءي صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح على مذهب وغير صحيح على مذهب اخر. طب ما نحتاط لنفسنا وايه ونتوضأ وادخل الصلاة وانا وضوئي صحيح بالإجماع، صليت على الحبيب، بدل ما ادخل الصلاة وانا وضوئي مختلف فيه ومستني قولي من أقوال الأئمة، تم ادخل الصلاة وانا وضوئي صحيح بإيه؟ بالإجماع. يعني ناخد بالأحوط، وخاصة في أمور العبادة الإنسان المسلم يحتاط لنفسه. طب لفظها لفظ التلبية، روى الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، دي تلبية مين؟ تلبية مين دي؟ سيدنا النبي. الظاهر ان انتوا رحتم، ها؟ الظاهر ان المراوح شغال، نفض المراوح، ما هو لو الجو بقى حر مش هتنعسه. صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. تلبية النبي، تلبية النبي، روى الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هو ده اللي قاله النبي، هو ده اللي قاله ايه النبي، ما زودش عن كده. النبي لم يزد على هذا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال نافع، وكان ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها. خلي بالك من الحتة دي، ان ابن عمر ايه زود، ولذلك اختلف العلماء في الزيادة، هل يجوز نزود؟ اللي قالوا يجوز نزود قالوا ما ابن عمر زود، وابن عمر ما يزودش إلا إذا كان يعلم أن الزيادة جائزة، واللي قالوا ما نزودش قالوا إن ابن عمر صحابي جليل ولن يزيد شيئا من عند نفسه، فلا بد أن الزيادة التي زادها أخذها من من؟ من النبي، فيجوز أن نزيد الزيادة التي زادها ابن عمر فقط، لكن لا يجوز أن نزيد على ما قاله النبي وعلى ما قاله ابن عمر. دي وجهات نظر العلماء. قال نافع، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يزيد فيها لبيك لبيك لبيك وسعديك، ابن عمر كان يقول كده، والخير بيديك، لبيك والرغباء، يعني الرغبة والطمع فيك وحدك، لبيك والرغباء إليك والعمل. وقد استحب العلماء الاقتصار، وقد استحب العلماء الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في الزيادة عليها، فذهب الجمهور إلى أنه لا بأس بالزيادة عليها كما زاد ابن عمر وكما زاد الصحابة، والنبي يسمع ولا يقول لهم شيئا، رواه أبو داود والبيهقي. وكره مالك وأبو يوسف الزيادة على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده، بعد ما عرفنا حكم التلبية وألفاظه، نشوف فضله، فضل التلبية. روى ابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من محرم، ما من محرم يضحى لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه. يعني اللي يقعد يومه يظل يومه يلبي حتى تغيب الشمس، خرج من ذنوبه كإيه؟ كيوم ولدته أمه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أهل مهل قط إلا بشر، ولا كبر مكبر قط إلا بشر. يعني اللي بيلبي وبيكبر يبشر، مين اللي بيبشره؟ الملائكة، الملائكة تبشر. قيل: يا نبي الله بالجنة يبشر بإيه؟ قال: نعم. يعني أول ما يقول لبيك اللهم لبيك يبشر بالجنة، يبشر بالجنة. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله. يعني أنت لما تيجي تلبي اللي على يمينك وعلى شمالك من الأحجار والأشجار يلبون معه، ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر. الحجر والشجر والمدر يعني الحصى والطوب، الأحجار والأشجار، كل شيء يلبي من حوله حتى تنقطع الأرض من ها هنا ومن ها هنا. يعني شوف يمينك وشمالك إلى انقطاع إلى نهاية الأرض، كل شيء من الأحجار والأشجار تلبي معك أيها الملبي. طب لما تبدأ تلبي ترفع صوتك، من المستحب الجهر بها. فعن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل فقال: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج. مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم إيه؟ بالتلبية. وعن أبي بكر رضي الله عنه، اسمع الحديث الجميل اللي جاي ده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الحج أفضل؟ قال: العج والثج. العج وإيه؟ والثج. العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو الذبح. يعني وكأنه يريد أن يقول لك أفضل الأشياء في الحج وهي المناسك التي تظهر الحج وتميزه وتميز الحجاج عن غيرهم إيه؟ حاجتين اتنين، التنبيه لأنه بيلب كتير وبيبان المنظر والهيئة والجمال والروعة والعبادة والطاعة، حتى انت في أيام الحج ما بتحسش بحلاوة الحج إلا بإيه؟ بالتلبية. يعني لو انت شايف منظر الحجاج بس بيطوفوا وبيسعوا وبيرموا ولكن ما بيلبوش انت ما بتحسش بحلاوة الحج. بتبدأ منين؟ بتبدأ من عند الميقات المكاني، المكان اللي انت هتبدأ منه الإحرام، والتنها مستمرة وانت ماشي في الطريق وفي كل وقت. خلاص ما دمت بدأت لبيك اللهم بحج، في الطيارة بس لسه ما جاتش عند الميقات المكاني وأحرمت، يبقى لسه ما عدا مجاش، هنتكلم عن وقتها دلوقتي، بداية التلبية ونهايتها. يبقى عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل، قال العج وإيه والثج. وعن أبي حازم قال كان أصحاب رسول الله إذا أحرموا، أهو عند الإحرام، يبقى بتبدأ منين؟ عند الإحرام، لم يبلغوا الروحاء حتى تباح أصواتهم. الروحاء ده ما اسم مكان، الروحاء اسم مكان، حتى تباح أصواته، يعني شوف مسافة قصيرة جدا وكون صوتهم ايه بيروح، بيبقى مبحوح من ايه، من رفع الصوت بالتلبية، لا من رفع الصوت بالتلبية. اهو عن ابي حازم قال كان اصحاب رسول الله اذا احرموا لم يبلغوا الروحاء حتى تبح اصواته، وقد استحب الجمهور رفع الصوت بالتلبية لهذه الأحاديث. وقال مالك لا يرفع الملبي الصوت في مسجد الجماعات بل يسمع نفسه ومن يليه إلا في مسجد منى والمسجد الحرام فإنه يرفع صوته فيهما، وهذا بالنسبة للرجال. يبقى الرجال بيرفعوا صوتهم بالتلبية في كل وقت بقى من بعد ما يحرم، حتى في المسجد الحرام وبعد الصلاة وانت ماشي وانت راكب وانت في الطريق. واما المرأة فتسمع نفسها ومن يليها، يعني الرجال يرفعوا صوتهم بالتلبية اما المرأة ايه تسمع نفسها بس كده، لكن ما تعليش صوتها قوي لان ممكن تعلي صوتها فصوتها يكون فتنة. والله سبحانه وتعالى قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي إيه؟ في قلبه مرض، والعملية ما بتخلاش من مرضى القلوب، يعني مرضى القلوب موجودين في كل مكان حتى لو بيطوفوا حوالين الكعبة، ما تقوليش بقى ده بيطوفهم أو بيزعم، لا. ولذلك الإسلام منع أن المرأة تؤذن، ليه؟ ما ليه الإسلام منع أن المرأة تؤذن؟ عشان صوتها، إلا إذا كانت تؤذن للنساء بينهن، وما تصليش إمام بالرجال ليه؟ ها؟ ليه؟ ما بعضهم قال لك ما نخلي المرأة، ده لسه مستهيألي ما تشوف الوقت، شوف كده الوقت. ها؟